قال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان القران من صفات الله القديمه، ومن صفات الله القديمه، والقديمه هنا صفه، القديم صفه من صفات الله تعالى. طب ايش القديمه هذا؟ مع الان بدل اهل السنه والجماعه قال من صفات الله القديمه خبر، احسن، هذا خبر عن الله تعالى، ونحن فرقنا بين الخبر والصفه. قلنا الصفه من صفات الله تعالى كلها كمال ويدعى بها يا رحمة، يعني تتوسل الله بصفة من صفات اللهم إني أسألك برحمتك أن ترحمني. لكن الخبر عن الله ما يسأل به، ما تقول يا شيء أعطيني، يا قديم أحيني، لا، قديم هنا الخبر عن الله جل وعلا وليس صفة بالرب. المعتزلة هم الذين وصفوا الله بالقدم، وعندنا ما يغنينا هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، بل يوازي القدم هنا إيش؟ الأولية، هو الأول فليس قبله شيء. ثم ورد أورد حديث آدم وموسى في الاحتجاج بعدما احتج موسى على آدم، أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فقال أما رأيت ذلك؟ قال وأتاك خط الله لك التوراة بيده، ثم قال أنا أقدم أم الذكر؟ قال بذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى، أي قال له أنا الذي خلقت أولا، أو كلام الله جل وعلا هو الأول؟ قال كلام الله جل وعلا هو الأول. قال إذن لا تحاسبني على شيء قد كلم الله به قبل أن يخلقني. فالشاهد من ذلك أن الله تكلم من القدم بما يحدث من آدم عليه السلام. فأيضا ذكر حديث، هذا حديث ضعيف لكن نستأنس به، قال قرأ الله جل وعلا سورة ياسين وطه قبل أن يخلق آدم بألفي عام، هذا حديث ضعيف، يعني التمييز كلها ضعيفة لكن نستأنس به على أن الله جل وعلا قد تكلم في القدم. ما روي من إجماع الصحابة عن أن القرآن غير مخلوق ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وكل الصحابة على أن القرآن كلام الله تكلم به وليس بمخلوق. عن أبي بكر راهن قريش على أن الروم ستغلب، فلما غلبت الروم قالوا من أين أتيت بهذا؟ منك أم من صاحبك؟ قال لا مني ولا من صاحبي، بل هو من كلام الله جل وعلا. ثم قال عليهم الإسلاميين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أيضا عمر بن الخطاب سألوه عن القرآن قال هو كلام الله. أما عثمان فقال لو طهر قلوبنا ما شبعت من كلام الله، يعني عثمان يعتقد أن القرآن كلام الله، وجه الشاهد من كلامه، نعم وجه الشاهد أنه قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، وجه الدلالة. فانت اضاف الكلام الى الله جل وعلا، وهذا معنى اذا اضيف الى الله يبقى اضاف الصفة الى موصوف، هذا هو التأصيل. وابن مسعود ايضا قال من اراد ان يختبر حبه لله جل وعلا فليتعرض الى كلام الله جل وعلا. علي بن ابي طالب لما حجوه في امر تفصيل قال كلام الله ليس بخوارق ولا مخلوق، بل هو كلام الله جل وعلا. ابن عباس يصلي على رجل في جنازه فسمع رجل يقول اللهم رب القران ارحم هذا الملك، فأخذ بعض الجنازة قال القرآن ليس بمربوط، القرآن من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود وهو منه، لأنه صفة من صفات الله جل وعلا. وعائشة قالت براء الله من فوق سبع سماوات قال تكلم الله فيه، نفس اللفظ هكذا، فأثبتت كلام الله جل وعلا. أيضا عن التابعين وتابع التابعين إن شاء الله نتكلم عنهم السبت القادم، ما حكم من قال إن القرآن مخلوق ونتعرض لكلام تابع السبعين وكلام البخاري لفظي بالقرآن مخلوق، هل الكلام معه هو الحق ولا الكلام مع الإمام أحمد بن حنبل الذي قال اللفظية يعني من سبعة، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق، والبخاري يرجح أن لفظي بالقرآن كلمة ثابتة وليس يعني أن اللفظ مخلوق، هي صحيح ثابت عند أهل السنة والجماعة. وبعد ذلك إن شاء الله نختم بأقوال أهل البدع في القرآن، وأنهم ألقوا علينا شبه كثيرة، من هذه الشبهة أنهم قالوا لو قلتم بأن الله يتكلم إذن لابد أن يكون له فتح ولسان، يعني مش ممكن أحد يتكلم من غير إيش؟ فتحة. وسنثبت أنها تكلمت سوين فتحة في لسانها وشفتاه. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم، وسامحونا على الإطالة، وجزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم ربنا محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. أسأل في الفتح؟ نعم. أي صفة فعلية؟ خذ هذه القاعدة، أي صفة من صفات الفعل هي ذاتية فعلية. زي نعم ده ضابط، زي الضحك. لأن الله جل وعلا ما ضحكش قبل أن لا يقدر أن يضحك، حتى لا هذه الصفة عنده، ولكن ضحك وقت ما شاء. والاستواء في نفس الامر، لكن الاستواء الاستواء فعليه وذاتيه، العلو ذاتيه والنزول ذاتيه فعليه، المحبه ذاتيه فعليه. ضابط المساله ان كل في صفات الافعال هي قديمه النوع حادثه الافراد، ما فيش حاجه حادثه فقط، لانك لو قلت حادثه اللي بدا عندهم قوه انهم ايش يقولون اول شيء نقص، لان الذي لا يتكلم ثم بعد ذلك يعني كان اخرس وتكلم نقول كان ناقص وبعد كده كمل، حاشا لا ذلك. الثاني ان هو يقول لو قلنا بالتحاب بالتجدد هذا ومفيش اصل لها يبقى الحادث يبقى الله حادث، حاشا لا، اي لك لم يكن الذي رأى ثم كان، حاشا لا من كلام المبتدع. اي سؤال تفسير؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلى تجلي كاننا خرائم ناس تأتي تسألنا عن شيء اخر، انت تقول اخرج هناك تجلى لنا اخرج انا لتراني مثلا، فتجلى ربه للجبل تجلى حتى يرى من موسى عليه السلام، يعني كشف الحجاب فقط الجبل بس حتى يرى موسى، فالجبل ما استطاع، خر صاعقه، ما استطاع، تهدم كثيبا مهيلا وكاد يقعد موسى عليه السلام. ولذلك العلماء قالوا ان الله جل وعلا سيعطي بصرا حديدا، ما هو بصر اليوم ايه حديد يوم القيامه، بصر غير البصر حتى تعرف كيف ترى الله جل وعلا، ليس بهذه الهيئه الجسمانيه ابدا، تتغير وتتبدل. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا محمد، استغفرك اللهم واتوب اليك.